كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إكمالا لما تقدم في بحثنا في علم صناعة الخطابة المقتبس من كتاب المنطق الجزء الثالث، نحاول أن نسلط الضوء في هذا الدرس على الفقرة الثامنة التي هي الاستدراجات بحسب المخاطب، يعني ما يجب على الخطيب مراعاته حسب المستمع حسب المخاطب، وهي أيضا من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع وتكون بصناعة من الخطيب، يعني بجهد. صناعة يعني يحتاج إلى أن يتفنن لكي يصل إلى قلب المخاطب، وذلك بأن يحاول استمالة المستمعين. ما بيقول أنا ما دخلني، أنا ألقي محاضرتي وبأمشي، الحب وحب والما حب يضرب رأسه بالحيط. هذا المنطق ما بينجح عند الخطيب، عليه أن يستميل المستمع وجلب عواطفهم نحوه ليتمكن قوله فيهم ويتهيأوا للإصغاء إليه. يعني المستمع لما تدخلون إلى القاعة إلى الحسينية إلى المنزل غير مهيئ أساساً للاستماع لمجلس حسيني، فماذا يحتاج من الخطيب؟ هنا تسكب العبرات، يحتاج إلى الديباجة الرقيقة التي فيها خضوع وخشوع، ويحتاج إلى قصيدة المقدمة. بعض الخطباء الذين تكبروا على المقدمة وقصيدة الرثاء لا يعون هذه الحقيقة. بعض الخطباء في هذه الفترة وجد في نفسه أن يكتفي بثلاث مرات يصلي على الإمام الحسين عليه السلام: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذا لا يكفي، لا يرقق القلب بالدرجة التي يحتاجها المخاطب حتى يستوعب ما يلقيه الخطيب على مسامعه. يحتاج أكثر من ذلك، يحتاج ديباجة على أقل تقدير، الديباجة المتوسطة إن لم أقول المطولة، كما يحتاج إلى قصيدة الرثاء التي لا تقل عن 15 بيت من الشعر القوي المؤثر والخالد في مراثي الإمام الحسين عليه السلام والأئمة من ولده. إذن يحتاج الخطيب أن يستدرج المخاطب بإثارة أن يحدث فيه انفعالا نفسيا مناسبا لغرضه، انفعال نفسي مناسب لغرضه. يعني أنا لما أدخل القاعة يوم المولد يجب أن أهيئه لمولد، وعندما أدخل إلى القاعة لقراءة مجلس عزاء أهيئ المستمع للعزاء كالرقة والرحمة أو القوة والغضب. وهنا قضية دقيقة جدا، لعلكم تعرضتم لبعض الانتقادات بسببها، أو يضحكهم بنكتة عابرة لتنفتح نفوسهم للإقبال عليه. بعض الخطباء أحيانا يبدأ مجلسه بنكتة عابرة، بطرفة، برواية، بحكاية تثير المخاطب نحوه، تجلبه إليه، تشده إلى كلامه. البعض ينتقد: شو هاي يا مولانا، انت طالع اليوم أيام عزاء، انت كيف بتحط نكتة وتضحك العالم فيها؟ يا ابني يا بنتي، هذا علم، هذا فن، هذه صناعة. يجب أن أستدرج المخاطب بكل وسيلة لكي يستمع إلي بكل طاقة الاستماع لديه، لا أن يدخل المجلس دخول من يريد أن يرفع العتبة عنه. والله أنا حضرت الحسينية، وماذا استفدنا من حضورك؟ وماذا أنت استفدت من حضورك؟ إذا دخل الكلام من أذنك اليمنى وخرج من اليسرى ولم تتفاعل مع الكلام ولم يترتب على هذا الاستماع شيء في خارج معاملتك مع الناس، في صدقك مع الناس، في إخلاصك لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام، إذن ليتك لم تحضر. إذا كنت تود عدم الاستماع وعدم الإصغاء وعدم الاستفادة من الخطيب الحسيني، إذن يجب على الخطيب أن يستدرج المخاطب بكل الوسائل التي يمكن أن يؤدي هذا الغرض، يضحكهم بنكتة عابرة لتنفتح نفوسهم للإقبال عليه، أو أن يشعرهم بأنهم يتخلقون بأخلاق فاضلة كالشجاعة والكرم أو الإنصاف والعدل أو إيثار الحق، أو يتحلون بالوطنية الصادقة والتضحية في سبيل بلادهم، أو نحو ذلك مما يناسب غرضه. وهذا يكون لمدحهم بمدحهم والثناء عليهم، أو بذكر سوابق محمودة لهم ولآبائهم. وإذا اضطر إلى التعريض بخصومه الحاضرين، أحيانا واحد بالمجلس يرى خصم إله، ند إله، غريم إله، إنسان لا يعتقد بالنظريات التي هو يعتقد بها، فيضطر المخاطب إلى التعريض بالمخاطب، فيظهر بأنهم أقلية قليلة، أو يتظاهر بأنه لا يعرف بأنهم موجودون في الاجتماع، أو أنهم لا قيمة لهم ولا وزن لهم عند الناس. وليس شيء أفسد للخطيب من التعريض بذم المستمعين أو تحقيرهم أو التهكم بهم أو إحراجهم، فإن خطابه سيكون قليل الأثر أو عديمه أصلا. وإن كان يأتي بذلك بقصد إثارة الحمية والغيرة فيهم، لأن هذه الأمور بالعكس تثير الغضب والكراهية والاشمئزاز من كلامه. وبعبارة أشمل وأدق، إن التجاوب النفسي بين الخطيب والمستمعين شرط أساسي، شرط أساسي. أحيانا الملبس يؤثر في نفسية المستمعين. يعني في منطقة من المناطق مثلا لا يستسيغون اللون الأزرق، لا تدخل القاعة وأنتم ترتدون قطعة قماش باللون الأزرق، تثير اشمئزاز هؤلاء. أو مثلا أذكر ذات مرة دخلت إلى إحدى الحسينيات وكان الحضور يحب أن يرى الخطيب الحسيني بعمة كبيرة، وكنت قد أعطيت عمتي لأحد تلاميذي من الهنود فلفها لي لفة صغيرة ولكن بثنيات جميلة على طريقة أهل الهند، فامتعض الحضور من صغر عمامتي. تحدث هذه الأمور. وقد استخدمت ذات مرة في مجلس النسائي في النبطية، وهذه المجالس يحضرها تعرفون بعض الأخوات وكأنهن يحضرن إلى حفلة عرس، يرتدين كامل الزينة وكامل الأناقة وكأن واحدتهن عروس تزف إلى زوجها في ليلة العرس. هذا في مجلس الحسين عليه السلام. فاستخدمت هذا الأسلوب وقلت أنكم يا أخواتي مثال الحضارة والتقدم والرقي، وأنكم أهل البروتوكول والأتكيت، وهذا المجلس من المجالس الراقية اللي متأكدين تحضره فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فأعرفوا كيف تجلسوا بين يدي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أعطيت كل هذه المعنويات، وإذا بأم الدار تنبري لي بنبرة حادة، نبرة ارستقراطي معجب بالدولارات التي بين يديه، قائلة مولينا كمل التعزية وبلا فلسفة. التفتوا لأنكم ستمشون بحقل من الألغام، حقل مليء بالألغام، مع أن هذا الأسلوب العلمي الذي قرأته على مسامعكم طبقته بالحرف، ولكن مع ذلك لم يجدي نفعا مع القلوب القاسية. قست القلوب فلم تلن لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. وبعبارة أشمل وأدق، أن التجاوب النفسي بين الخطيب والمستمعين شرط أساسي في التأثر بكلامه، فإذا ذمهم أو تهكم بهم بعدهم عنه وخسر هذا التجاوب النفسي، وهكذا لو أضجرهم بطول الكلام، أضجرهم بطول الكلام أو التكرار الممل أو التعقيد في العبارة أو ذكر ما لا نفع فيه. والخطيب الحاذق الناجح من يستطيع أن يمتزج بالمستمعين ويهيمن عليهم بأن يجعلهم يشعرون بأنه واحد منهم وشريكهم في السراء والضراء، وبأنه يعطف على منافعهم ويرعى مصالحهم، وبأنه يحبهم ويحترمهم، لا سيما الخطيب السياسي الذي لا أحتاج أن أصف لكم مواصفاته. هذا المقدار من علم الخطابة، من المنطق العلمي والرياضي، يكفينا في هذه المحاضرة. نعود إلى أوزان الشعر الشعبي التي أخذناها وانتهينا بها إلى وزن زريزر، وقلنا أن هذا الوزن أصله غنائي ولا ينفعنا. وصلنا للشيالة، شيالة قرأنا منه الأبوذية، الأشياء اللي أخذناها معك زين. الأبوذية نعود لنقطة مهمة في الأبوذية. انتهينا في الأبوذية إلى أمر أساسي، أن الأبوذية تقرأ في العراق بأكثر من نغم. الأبوذية في العراق تقرأ بأنغام متعددة من كل المقامات الصوتية، فهنالك أبوذية أبوذية تسمى طريقة أداؤها اللامي، مقام اللامي نسبة إلى قبيلة بني لام، أو المنصوري نسبة إلى آل منصور، أو الحياوي نسبة إلى مدينة الحي، أو البصراوي نسبة إلى البصرة، أو الطويرجاوي نسبة إلى طويريج. واضح الكلام؟ أو الغافلي نسبة إلى بني غافل، أو الشطري نسبة إلى مدينة الشطرة، أو طور سلمان المنكوب نسبة إلى شخص، أو طور خضير حسن، أشخاص. وتسمى أطوار الأبوذية المؤدات بألحانهم بأسمائهم. وهنالك الكثير ممن اشتهروا بأداء الأبوذية، ولكن ما يعنينا أن نؤدي الأبوذية بطور المثكل، لأنه الطور الشرعي والموجب في كل حالات المجلس الحسيني، يعني مثل المفتاح الذي يفتح كل الأقفال. طور المثكل هو المفتاح الذي يفتح كل الأقفال. واضح كلامي؟ أما العتابة، العتابة فإن أنشدناها وقرأناها بالطور اللبناني أصبحت صالحة للفرح ولا تصلح للأحزان. يا أبو علي مرجان والمرجان يندار وبيمناه قطب الفلك، يا يا يا يا يا يا يا يا إمامي يا بيندار يندار على النيران حب لون يندار تخمد النار بالداحي الباب، والله تخمد النار هب الداحي الباب، غيرك يا حيدر بالشلال ما لنا، غيرك يا حيدر من هنا يتبين للطالب الجاد في تحصيل الخطابة الحسينية أن هذا الإيقاع وهذا الطور مفرح وليس بشجي، ولا يصلح للرثاء بل يصلح لمواليد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والعتابة عود على بدء نقول هي من بحر الوافر، ولا يختلف عن الأبوذية والنصاري بشيء، بس في قافية الربط، فقط في قافية الشطر الرابع الأبوذية تنتهي بالياء والهاء، والعتابة تنتهي بالباء. العتابة تنتهي بالباء، وفي المنطقة الغربية بالعراق لعل البعض ينهي عتابته بالألف الممدودة أو باللام الغرض أن العتابة بطورها اللبناني لا تنفعنا إلا للأفراح، بينما النموذج الذي قدمته بطور المنطقة الغربية في العراق والمنطقة الشرقية في بلاد سوريا الحبيبة قد يمكن أن ينفعنا في مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولكن بما أن أهالي تلك المناطق استخدموا هذا الوزن للطرب ولأفراحهم فنمتنع عن أداء العتابة إلا بطور المثكل. إذا استطعنا أن نؤدي العتابة بطور المثكل فإنها ستدخل في الرثاء الحسيني. يعني بإمكان كلكم الجميع الإخوة والأخوات إذا استلطفتم بيت عتابة فيه رثاء للحسين عليه السلام أو لأحد شهداء الطف أو أحد المعصومين أن تقرؤوه في المجلس، ولكن بطور المثكل. الوزن التالي والذي يندر استعماله لعدم إتقان الخطباء الجدد لهذا الفن العظيم والرائع وهو الموال، الموال أو الزهيري، الموال وما يطلق عليه في حلب الشهباء وحما وحمص بالسبعاوي، لأنه سبعة أشطر من وزن البسيط. وقال المرحوم زميلي شاعر أهل البيت الحاج مهدي النجار التميمي الكاظمي إن أصل الموال هو النايل الذي أخذناه سابقا، ونظمه سباعي ويعتمد على جناسين لفظيين، يعني مثل ما عم نفوت عتابة في بطن عتابة، عتابة في بطن عتابة، الموال هكذا يأتي، ويمكن مضاعفة ذلك بشرط العودة إلى الجناس الأول. ميزانه مستفعل فاعل مستفعل فعل. مثاله هذا المثال هو أول بيت موال نظمته في حياتي وقرأته بحضرتي أساطين الشعر في العراق، ومنحوني على هذا البيت إجازة قرض الشعر ونظمه. يعني لما سمعوا هذا البيت قالوا أنت شاعر من هذه اللحظة. البيت يقول: يا واحة الجود يا والد تسع يمه. في العراق والخليج الجيم أحيانا تقلب إلى ياء، الكويتي بصورة عامة والعراقي الجنوبي لا يقول دجاجة يقول دياية، صح؟ ييت يعني جيت، ما تي يعني ما تجي. فهنا يقول: يا دوحة الجود يا والد تسع يمه أمه، بحر الشهادة خضم ياهو اكتشف يمه العمق، غيرك يروح الإبا وأفضالكم جمه. وهنا لفظت شنو؟ يمه. حبك بقلب المحب من كل زلل جنة وقاية، وبس للي ودكم خلق باري السماء جنة، إن كان يعقوب يوسف بالبعد جنة، شي يقول قلب الذي ابنه ذبح يمه. والملاحظ في الأبوذية والعتابة والموال أن البيت ما قبل الأخير والربط يجب أن يأتيان بشكل محكم مترابط كما تقولون بشم تبشيم، يعني المعنى يكمل بعضه بعضا. الأبيات الخمسة الأولى أو الأبيات الاثنين الأولى في العتابة والأبوذية إذا لم يكن لها علاقة بباقي الأبيات لا ضير في ذلك، ولكن البيت الثالث من الأبوذية والعتابة والبيت السادس والسابع في الموال يجب أن يكون أحدهما مكمل للآخر. كيف يقرأ الموال في المجلس الحسيني؟ لو طبقنا على هذه الأشطر السبعة الأوزان والطرق التي أدينا بها قصيدة المقدمة، ما رأيكم؟ أول شيء نبدأ درج ثم ننتقل قليلا قليلا إلى المثكل ونختم بالمثكل، لا نحتاج القزويني ولا نحتاج المثكل العالي ولا التخميس، ولكن نختم بالمثكل. إذن الوزن 37 من أوزان الشعر الشعبي هو الموال. الموال واختلفوا في تسميته، منهم من قال الموال بغدادي يعني نظم في بغداد، ومنهم من قال نظم في واسط، ومنهم من قال لا الموال بالأساس جاء من الموالات يعني الموالي العبيد الذين كانوا يوالون أهل البيت ويخافون من تعبير عن مشاعرهم، فكانوا ينظمون شعرا باللهجة العامية قريبة إلى الفصحى يعبرون فيها عن ودهم لمحمد وآل محمد. مثال ذلك هزوجة لموالية تعبر عن موالاتها، هذه الأهزوجة تحولت إلى أغنية مشهورة في الأوساط العربية، تقول كلماتها يا عين مولاي اثنين، يا عين مولاي اثنين واثنعش مولاي، يعني أنا شيعية أوالي المعصومين 14، رسول الله وفاطمة الزهراء مولاي اثنين ذولا، وعندي 12 إمام، يا عين مولاي اثنين واثنعش مولاي، جسر الحديد انقطع من دوس رجلاي، يعني عندما أضغط على جسر الحديد بقوة هؤلاء المعصومين 14 يتقطع ذلك الجسر الحديد بقوة حب محمد وآل محمد. ولكن في دولة بني أمية وبني العباس وبني عثمان كيف يجرؤ الإنسان أن يعبر عن ولائه لأهل البيت ونحن في القرن 21 عندما نعبر عن ولائنا لمحمد وآل محمد نذبح وتكتم أصواتنا ويعتدى على أعراضنا ونواميسنا وتفجر قبور أئمتنا وجوامعنا وحسينياتنا وتنتهك كل حرماتنا من أجل حب محمد وآل محمد. فإذا وزن الموال جاء من الموالات لمحمد وآل محمد، فإن وجدتم لدى شاعر من الشعراء موالا كهذا الموال يا حبذا أن تدخلوه في مجالسكم، والله الموفق. أعيد لترسيخ طريقة القراءة، وأتمنى منكم أن تجيبوني في السادس والسابع بالمثكل. يا دوحة الجود يا والد تسع يم، بحر الشهادة خضم، ياهو اكتشف يم، غيرك يروح الإبا وفضالكم، يم حبك بقلب المحب من كل زلال جنة جنة، وبس للي ودكم خلق بار السما جنة. والله إن كان إن كان يعقوب يوسف بالبعد جنة، ايش يقول قلب الذي ابنه ذبح يمه. الوزن التالي وزن غنائي اسمه خايف عليها، خايف عليها، وأصله غنائي مركب. صدره وزن وعجزه وزن آخر، وهو مركب لا أصل له بالشعر العربي الفصيح. مثاله، ومن هذا المثال تعرفون أنه لا يصلح للرثاء ولا للفرح، بل يصلح للأناشيد المسيرات الحسينية أو اللطميات. راية فخرنا بيها انتصرنا، تعنينا بيها الكربلة هاي المسية، وكانت تقرأ هذه المستهلات بهذه الطريقة. راية فخرنا بيها انتصرنا، راية فخرنا بها انتصرنا، تعنينا بها الكربلة هاي المسية، تعنينا بها الكربلة هاي المسية. بارك الله بكم. وزن قصير ولكن إيقاعه خفيف، يخفف الروح ولا يشجي المستمع ولا من يقرأ. نطوي عنه كشحا ونذهب إلى الوزن 39، وهو نعي المجاريد. نعي المجاريد وهو من أكثر الأوزان استخداما في المجالس الحسينية، أكثر الأوزان استخداما في المجالس الحسينية. أصله مستحدث، يعني ليس له أصل في بحور الخليل بن أحمد الفراهيدي. نظمه بقافية موحدة، وأبياته غير محدودة. ميزانه مستفعل مستفعلات، مستفعل مستفعلات. مثاله يا حسين لك جانون ثاجب، ما بين صلبي والترايب، هسه هذا ذكر هنا مثال شطرين فقط. هنالك مقطوعة يقرأها أستاذنا عميد المنبر المرحوم الدكتور شيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، أبياتها لعلها في ذاكرة الجميع: أناديك ما يشجي لك انداي، ولا تسمع اعتابي ونخواي، المن بعد يا حسين شكواي، ظن انقطع وانقطع رجواي، شتهي سحجي بونتك هاي، قلها الظهدني السهم بحشاي، وسمت المصوب ينسج الماي، والماي وينه بولية عداي، أوصيك بعيالي ويتاماي، بالضعن من يحدي الحداي. كل هذه الأبيات تعتبر مقطوعة واحدة من نعي المجاريد. وامتثالا لأمر أستاذي وحبيب قلبي وقلب الحسينيين جميعا صاحب السماحة العلامة مطور الأطوار الشيخ مرتضى الشاهرودي دام مؤيدا ومتع الله المسلمين بطول بقائه ومتعه بصحته وعافيته إن شاء الله، أن المجاريد من أجمل الأطوار التي تؤدى بها هو طور العاشوري. سنحاول أن نؤدي هذا المثال الذي أمامنا والأبيات التي قرأتها بطور العاشوري لترسيخ هذا الطور في الأذهان. والله يا حسين لك جانون ثاجب، يا سيدي ويا مولاي، والله يا حسين لك جانون ثاجب. والله ما بين صلبي والترايب. سيدي حسين يا ابو قلب ذايب ذايب، خواتك مشن عنك غرايب، يا ويلي خواتك مشت عنك، يا غرايب. أبيات المرحوم الشيخ الوائلي كذلك يمكن الاستفادة منها بطور العاشوري. والله أناديك ما يشجي لك انداي، والله ولا تسمع اعتابي ونخواي، والله المن بعد يا حسين شكواي، خويا ظن انقطع وانقطع رجواي، يا ويلي ظن انقطع وانقطع، يا عرج واي. نترك الوزن الأخير وزن المنسجم إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله، وإلى حيث انتهى بنا المطاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،